بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم من محضرة أهل النين. نقدم لكم الدرس 53 من شرح نظم قرة الأبصار بسيرة المشفع المختار مع فضيلة الشيخ أحمد النين حفظه الله بتاريخ 25 فبراير 2019 ميلادية. لازلنا مع معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند قول اللمطي رحمه الله تعالى: والجذل لابن محصن ببدري دفعته فعاد سيفا يفري، ولم يزل لديه حتى استشهد عونا به يضرب أعناق العدا، وإذا دفعت لابن جحش بأحد عسيب نخل فغدا سيفا يجد، والماء قد زودت قوم الرفدا فعاد أيضا لبنا وزبدا، وأخبرت كشات بعد الشي بأنها سمت فداك حي، والطفل بالمهدي بتصديقك يا أزكى الورى قد فاه فيما رويا، وكم جمادات وعجماوات فاهت بتصديقك في آياتي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الله عظم قدر جاه محمد وأنا له فضلا عليه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأستاذ سلامتو، لئن تاب إن شاء الله مع النص اللي قدمتم قرة الأبصار، حيث قدمتم والجذلة رأي فيها كسر الجيم وفتحه، والجذلة والله والجذلة لابن محصن ببدري دفعته فعاد سيفا يفري، ولم يزل لديه حتى استشهد عونا به يضرب أعناق العدا. وهنا يتحدث عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر في الحلقة الماضية ما سبق وأن تناولناه منها، واليوم قال اليوم بعض احنا معاه في قوله والجذلة، قلنا عنه بكسر الجيم لما اللي فتحه ما هو شنيع يفتح، وهو عيد هو أصل الشجرة معناه توف عود، اللي يقولنا عنه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه طلع كاشة ابن محصن، عن أعطاها وعيد محصن كيف منبر أعطاه ذاك العود اللي لا عود توف، وعنه عاد سيفا يفري منها عنه عاد بركة النبي صلى الله عليه وسلم عند عكاشة سيفا قاطعا، وقالوا عنه تم يضرب به ذاك معنى أول الجذلة، معناها أول الجذلة كنا عنه في الفتح لابن محصنين ببدري، هذا عكاشة بن محصن دفعته فعاد سيفا يفري. هون انتقل هذا العود إلى سيف يفري معناها يقطع، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اضرب به، فقاتل به عكاشة رضي الله عنه، ولم يزل لديه حتى استشهد عونا به يضرب أعناق العدا. معنى هذا السيف لم يزل لديه اللي هو عكاشة عنده في المواقف، كان دائما عنده عونا به معناها مستعينا به على القتال يضرب أعناق العدا. إذا عيد هون عونا به فيها إشارة عن السيف، عنه كان قال له العون حق فيها هم اللي العدا والعدا معناها العين تكسر وتضم معناها جموع عدوي. والجذل لابن محصن ببدري دفعته فعاد سيفا يفري، ولم يزل لديه حتى استشهد عونا به يضرب أعناق العدا. الأعناق معروفة. وإذ دفعت لابن جحش بأحود عصيب نخل فغدا سيفا يجود. معناها مولي عن من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم عودان أعطى عبد الله لعبد الله بن جحش البدري، أعطاها يوم أحد عصيب نخلين معناها جريدة من نخل، فغدا سيفا يجود أنها يقطع، أنا هذه هذا سعف النخل، هذا عصيب النخل، هذا قلنا عنه جريدة من النخل، رأى اللاعات ملي السيف زيادة ملي يقطع. وإذ دفعت لابن جحش بأحود عصيب نخل فغدا سيفا يجود. زين. والماء قد زودت قوما الرفدا فعاد أيضا لبنا وزبدا. أنها عن من معجزاته صلى الله عليه وسلم. منين قبل حاط ابن أبي بلتعته ومشى رسالة مع المرأة ذيك اللي معروفة في شأن فتح مكة. مشى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة وعد هاي المرأة اللي هي تقبل منها الرسالة اللي عندها، وعنه مشى مع عنهم طول، كانوا عندهما أمياها في قربة، وهاي الأمياها عاد شلال البن الطيب اللي بيهم المنين حلوا السقالة يشربوا، وهو ذاك الماء اللي كان فيها عاد لبن من أطيب للبن، وفم القربة راوا عليه الزبدة في أحسن ما تكون حق. فهكو معنا والماء قد زودت قوما، أو القوم هما علي رضي الله عنه والزبير والمقداد، لأنهم شاو قلنا عنهم في أثر ذيك الظاهرة لهذه القصة البدوي جابه في العزوات، قال وحاطب النجل أبي بلتعتي أرسل إزحوفه شرعتي إلى قريش رقعة مع مراه فأودعتها قرنها تلك المراه، فأخبر الهادي بها فأرسل من جاءه كرها بها وامتثل. الصحابة المشي هما علي رضي الله عنه والمقداد والزبير، وعندهم أمها في قربة، ذيك أمها عادة البن والزبدة مولي عادت لهم القربة، هذا قطعا عنه معجزة عجيبة. وأخبرتك الشاة بعد الشي بأنها سمت فداك حي. هذا مولي معجزة ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم خالد قمران قال لها زينب بنت الحارث ويعايد زوجته سلام بن مشكم، وقالها عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه يحب الكتف والذراع، وقبلت ذبحة شاء ودارت السم فيها هي كاملة، يغير شعلته أكثر في الكتف والذراع به اللي بلغها عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي يبغي من الشاء كتفه وذراعها. منين قدمت لهم الشاتة منين قبل صلى الله عليه وسلم من شيء أخبره بأن فيه السم، فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا الكتف يخبرني أنه مسموم حق. وفي رواية عنه اللي أخبره عنه ذراع، ذاك خلاف في ذاك. وخالق بشر بن البراء تناول عايد من ذاك اللحم فمات، كانوا صمات من حينه والله مات لا بعد زمن بعد سنة عقب ذاك. منين مات هي هذه زينب الحارث، هذه قيل عنها قتلت به هو به اللي قتلته اللي هو بشر هذا بن البراء، والله عنها ما اللي قاع هي عقب تسلمت. منين شافت المعجزة قالت اتضح لي أنك صادق، وعنها أسلمت هذا من مما ورد بشأنها. هذه هون معجزة عجيبة، وأخبرتك الشاة بعد الشي شفات، يقع الشاة مع حد حية ما تتكلم، فكيف هذه الشاة ذبحت وشويت به اللي قال وأخبرتك الشاة بعد الشي بأنها سمت فداك حي، أنها عنه حيه، أنها عنه مجموعته يفدي بها النبي صلى الله عليه وسلم. زين. والطفل في المهد بتصديقك يا أزكى الورى قد فاه فيما رويا، معناها هم اللي عنه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، عن في الطفل مازال في المهد، المهد ذاك اللي يمهد للصبي اللي يربى عليه، هو مازال صبي ما يتكلم. والطفل في المهد بتصديقك يا أزكى الورى قد فاه، معناها نطق حق. في الحديث عن جاء رجل من أهل اليمامة بغلام يوم ولد، يوم خلافته قال، وقد لفه بخرقة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنا؟ قال: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صدقت، بارك الله فيك. ثم إن الغلام لم يتكلم بعد ذلك حتى شب، وكان قال له: مبارك اليمامة. إذن هذا الطفل اللي يوم خلاقته مازال في الحوال، نقوله صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به، هو قام ما يتكلم ولا قال ذاكم اللي ورجع لحالته حق، قالوا عنه لم يتكلم ورا ذاك حتى شب. أكون معنا والطفل في المهد بتصديقك يا أزكى الورى قد فاه فيما رويا، وكم جمادات وعجماوات فاهت بتصديقك في آياتي. أزكي أنا هم اللي عن من معجزاته صلى الله عليه وسلم، عن كم من جمادات معناها شي ما فيه الروح، وعجماوات معناها شي من الحيوان هم اللي قاع فيه الروح غير ما يتكلم، فاهت لهذه الجمادات والعجماوات بتصديقك في آياتي، معناها معجزات أخر. وهذا كامل يدلنا على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم به، لهذه معجزات كاملة عجيبة. من شهادة الجماد له بالرسالة والنبوة ذاك اللي جاب الحاكم، ما رواه الحاكم بإسناد جيد عن ابن عمر، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأقبل أعرابي فلما دنا منه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين تريد؟ قال: إلى أهلي. قال: هل لك إلى خير؟ قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. قال: هل لك من شاهد على ما تقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: هذه الشجرة حق. فدعاها صلى الله عليه وسلم وهو على شاطئ الوادي، فأقبلت أنها قامت واعدت مسرعة، فقامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا فشهدت، ثم رجعت إلى منبتها. ورجع الأعرابي إلى قومه وقال: يا رسول الله، إن يتبعوني آتيك بهم، وإلا رجعت إليك وكنت معك. هذا هو اللي معجزة عجيبة. هذا عن الجمادات، هذا اللي مثلا ما فيها هذه الشجرة اللي ما فيها روح. واللي يصل شهادة الحيوان هم اللي راهي منها قصة الذيب، عيد الذيب أعدى على شاة فأخذها، فطلبه الراعي فانتزعها منه، فأقع الذئب على ذنبه وقال: ألا تتقي الله؟ تنزع مني رزقا ساقه الله إلي. فقال الراعي: يا عجبا، ذئب موقع على ذنبه يكلمني بكلام الإنس. فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق، حق. وفي طريقنا معناها رواية أخرى: ألا أخبرك بأعجب من كلامي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في النخلات بين الحارتين يحدث الناس عن نبأ ما سبق وما يكون. إذن هذا ملي من تصديق الحيوانات له صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من معجزاته اللي قلنا عنها ما تنعد صلى الله عليه وسلم، اللي جاب الشيخ عبد القادر بن محمد في كتابه في شرح الواضح المبين عن القرآن، منها عن القرآن فيه منها 14,000 من المعجزات، وعن اللي ما هو القرآن منها العلماء اللي عدوه أوصلوه إلى مئات الآلاف، قال مئي الآلاف، وعنهم اعترفوا بالتقسيم معناها بالعجز عن الوصول إلى حصر معجزاته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشيخ عبد القادر في الواضح، قال: ومعجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم ليست تعد، وفي الشفاء منها كثير قد ورد، أعظمها كتابنا المنزل وكون الإعجاز به لا يجهل. إذ عنه قد عجز كل مصقعي مبتلئين من البيان مترعي إلى آخره. وقال في الإضاءة أحمد المقري قال: ومعجزات المصطفى الكثيرة دلت على رتبته الأثيرة. صلوات الله وسلامه عليه. وإلى حلقة أخرى، استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم.